بسم الله الرحمن الرحيم. نذكر الفروع التي قدم ذكرها في الدرس السابق وما بنيت عليه من أدلة. الفرع الأول وإن كان إذا كان القبر محفورا بمكان الدفن. إذن المسألة هنا هي أن شخصا دفن في محل الدفن في قبر محفور، جاءوا بشخص فدفنوه بقبر محفور، هل ينبش هذا الشخص ويستخرج أو لا؟ حكمه وبما يقضى لصاحب القبر قيمة الحفر، وقيل يقضى له بقيمة بأقلهما ثمنا. إن كان ثمن القبر هو الأقل يقضى له بذلك، وإن كان ثمن الحفر هو الأقل يقضى له بذلك. هذا المذهب الثاني. المذهب الثالث أنه يكلف به أن يحفر أن يحفر له قبرا آخر. هذا تقدم توجيهه. ووجه منع نفس هذا القبر لماذا منع؟ لأن الحفر لا ينقل الملكية. هذا المعتمد أو المستند الأول. المستند الثاني أن هذا معتد، أن الذي حفر في مقبرة المسلمين من غير أن يكون هذا الحفر لدفن ميت هذا يعتبر معتديا، أنه حاز هذه الأرض دون أن تكون حيازتها قد وجد موجب ذلك. ثم أن هذا الذي فعله لا يستحق عليه إلا ثمن فعله، فلذلك لم ينبش هذا الشخص ولم يستخرج من قبله واكتفي بما تقدم ذكره. الفرع الآخر القبر نظر فيه أهل الفقه نظرين، بعضهم نظر إلى الغاية منه والفائدة فقالوا بأن هذا القبر معقول الحال معروف، فاستنبطوا من ذلك هيئته الشرعية، وقالوا بأن القبر الذي هو مشروع هو ما كان حاميا للجسد دافعا للرائحة، فيه ما يحرس به من الوحوش. وهذا اجتهاد من أهل الفقه أنهم رأوا أن القبر لماذا وجد في الأصل ولماذا شرع؟ شرع من أجل حفظ جسد الميت ومن أجل ستره ومن أجل دفع الضرر عنه. إذا كان هذا هو المعنى الذي شرع له القبر فكل ما حقق هذا المعنى فإنه قبر شرعي، إلا أن بعضهم قال بأن ورد أنه ورد في الحديث أمر النبي صلى الله عليه وسلم بتعميق القبر، قد سبق ذكر هذا الخبر، وأنه كان في حال دفن شهداء أحد، ومما ورد في هذا الخبر أمر بالتعميق يروى عميقه، فقالوا بأن هذا طلب، إذن فالتعميق هنا من تمام القبر الشرعي. هذا وجه. وعلى كل فإن من نظر إلى الغاية من القبر قرر هذا الذي عندكم في المذهب، ومن التفت إلى هذا القول النبوي قال لا يكفي هذا الذي ذكر، بل لا بد من التعميق، وأن القبر كلما عمق كان أحسن، أخذا بهذا الذي ورد في هذا الخبر. ومن المعروف أن مسلك النظر في الفقه يكون دائما على هذين السبيلين، الذي يغلب جانب المعنى ويجعله هو معلمة النظر ويهتدي به في بناء الأحكام، ومنهم من يلغي هذه الجهة ويعتبر الوارد من الأخبار والآثار ويتمسك به. وكلا المسلكين مؤصل وله أدلته، إنما الذي يجب أن يعلم هو ما الذي يختار بحسب الجزئيات. فطارة يختار هذا المذهب باعتبار حال هذه الجزئية، وطارة يختار هذا المذهب باعتبار هذه الجزئية، فالاختيار إذن بحسب النازلة. والذي يظهر أن دفن الإنساني قد قصدت منه أمور وهيئته وحالته دالة على هذا الأمر، وهذا يعضد ما ذهب إليه الملكية في هذا الفرع. الفرع الثالث هل يجوز بقر بطن الميت، هل يجوز أن يشق بطن الميت؟ ذكروا أن ذلك سائغ بأسباب، من هذه الأسباب أن يكون هذا الشخص قد ازدرج مالا كلا مالا فأدخله في بطنه، وكلمة المال عامة شاملة لكل ما يتمول، سواء كان ذهبان وفضتان أو ما جرى مجرى ذلك مما يتأتى ازدراجه وأتلوه. فإذا كان هذا قد حصل فإنه يجوز أن يشق بطن الميت ويستخرج ما فيه من مال على الوجه الذي تقدم بيانه، وهو أنه لا بد أن يكون هذا المال مال له بال، أي له قيمة، حيث يكون مؤثرا في استحقاق هذا الحكم. وقدروا هذا القدر من المال بنصاب الزكاة، وما أتوا هذا إلا لما فيه من الخصوصيات التي رأوا بأنها تناسب هذا المقام. فالمرء إذا كان عنده نصاب من المال خاطبه الشرع حينئذ بالإخراج. ثانيا أنه ورد في النص الشرعي ما يدل على أن من ملك نصاب الزكاة فهو غني. وعلى كل فإن الملاحظة الفقهية لهذا الذي بني عليه هذا الفرع، الملاحظة الفقهية تعتمد على المشابهة، أن يكون هذا المال الذي سيبقر من أجله بطن الميت فيه شبه من هذا الذي قدر به وحدد، وهو نصاب الزكاة. ونصاب الزكاة تلزمه الحقوق، فعظم في ذلك في الشرع، فكان هذا المال بهذا الاعتبار أيضا لما وصل إلى هذا القدر يجري عليه نفس الحكم. وذو خبرة في معرفة أحوال الصفات ودلالاتها سيورد هنا كلاما آخر يقوي به هذا الجانب، لأن الموضوع قابل لهذا النوع من التوسع في الاستدلال. هذا شرط في البقر، لكنهم قالوا إن هذا الشرط لا يعتد به إلا إذا كان هذا الشخص قد ازدرد هذا المال لقصد أمر شرعي يبيح له ذلك، ومن ذلك خوفا من السراق، خوفا من أن يسرقه منه اللصوص، رأى لصوصا قد أقبلوا إليه فلم يجد بدا من ازدراد هذا المال فازدرده ليخفيه عنهم، أو قيل له بأن هذا من أكله ف فإنه يشفى مثلا من مرض به، وصف له مثلا زهرة أو زمردة أو شيئا مما يعتبر ملا غاليا فازدرده من أجل أن يشفى، ده أيضا يعتبر هذا الشرط تبعا له. أما إذا كان قد ازدرده من أجل إلحاق الضرر بأهله بأصحاب المال أو بالورثة، لأنه لا يريد أن يرثه أو أحد، وعنده مثلا زهرة غالية فظن بها على هؤلاء فقال هذه الزهرة سيصل إلى هؤلاء وأنا لا أريد أن يرثها فأكلها، هكذا هنا لا يشترط في هذا المال الذي يكون بهذا الحال أن يصل إلى النصاب، والذي قضى بعدم اعتبار هذا الشرط هو اتصاف هذا الشخص بالعدوان وبالظلم، فلذلك ألغي هذا الشرط ويقال يبخر بطنه على كل حال. والمسألة وجيهة إذا نظر فيها من جميع الجهات، على أنك الآن ربما تستعظم بقرة بطن الإنسان ولم تنظر إلى أن، وقد تقول في قرارة نفسك الإنسان في الإسلام مكرم وله حرمته والمال شيء تافه والإنسان مقدم على المال حرمته وعرضه وشرفه وكرامته، نعم كل هذا موجود، لكن حفظ المال في الإسلام أيضا له اعتباره وله أدلته، قد أوجبه الشرع وحق الناس لا يمكن أن يضيع ولا يمكن أن يحرم الناس من حقوقهم، فإذا نظرت في هذه الجهة وهذه الجهة سيستبين لك أن ربما رجحان هذا الذي قضي به في هذا المسألة. الفرع الآخر، نعم يقضى بهذا ولو بشهد ويمين، لأن الذي ترتب في الذمة هنا المال، وقد تقدم أن أضعف أنواع الشهادات هي شهادة على المال، لأن المال أدنى أمرين يقع عليه التداعي في الإسلام كما هو معروف، ذلك يقضى في بالشهد واليمين بالشاهدين وبالشهد والمرأة باليمين وبالشهد واليمين بالشاهدين بالشاهد وامرأتين كما هو معروف، على كل حال خفف أمره فلذلك قبل هذا هنا فيه. ثم نعم نعم هنا مسألة أخرى وهي مسألة بقر المرأة من أجل الجنين، امرأة توفيت وفي بطنها جنين ويرجى أن يكون حيا، يرجى أن يكون حيا، هل يبقر بطن المرأة من أجل استخراج هذا الولد؟ في المذهب أن المرأة لا يبقر بطنها، ولعلهم رأوا أن المفسدة هنا متحققة والمصلحة غير ثابتة، أنك كما هو كما قرأت في باب المقابلة بين المصالح والمفاسد أن مما تترجح به المفسدة على المصلحة المفسدة المتحققة مقدمة على المفسدة المظنونة على المصلحة المظنونة، المصلحة المفسدة المحققة مقدمة على المصلحة المظنونة، هذا أساس. ولا شك أن بقر بطن المرأة مصلحة حقيقية ثابتة بلا نزاع، وتحقيق المصلحة الأخرى وهو إنقاذ الولد مظنون مشكوك فيها، هذا أساس القول بعدم بقر بطن المرأة. ولكن قد يكون الشيء ضعيفا في ذاته ولكنه يقوى بأدلة أخرى خارجية، إذا استدعيت قوت النظر قوت هذا الدليل الضعيف، إذا نظرت إلى حرمة الإسلام ووجوب إنقاذه وأن إنقاذه وأن ترك إنقاذه كقتله وغير ذلك من الأدلة سوف يتقوى جانب البقري على جانب التركي، وإن كانت تلك المصلحة مضمونة والمفسدة متحققة. وعلى كل فمثل هذه الجزئيات يجب أن لا يقضى فيها بحكم عام، بل كل جزئية يجب أن تخص بحكم يناسبها، بحيث إذا حضرت مثل هذه الصورة لا بد أن ينظر في حالها، أن الناس إذا قالوا هذا الولد لا يمكن أن ينجو، أهل الاختصاص وأهل الدراية بالطب قالوا هذا الولد لا يمكن أن ينجو، هذا الولد ميت لا محالة، واعتمدوا في ذلك على أمور عادية قطعية، فلا معنى لبقر بطن المرأة وانتهاك حرمتها. أما إذا كان قد روجي أن يكون هذا الولد حيا ولو أن يخرج ويموت، المهم هو أن لا تكون أنت السبب الذي دق لك الطبيب هذا الولد لو خرج إلى الدنيا مات، قال سيخرج حيا ولكن سيموت، المهم أن تخوطبت بهذا الولد أن تبقيه حيا ما دمت مستطيعا، أما أن يموت بعد الخروج فهذا لست مخاطبا به، لست مخاطبا بحفظه إلا قدرة لك على ذلك. هذا وجه هذه المسألة، إذا قال لك هذا الولد سيخرج وسيحيا بعد خروجه ولكن هو ميت لا محالة، هذا لا يعني، حينئذ إذا مات مات من غير تصرف إنسان ومن غير كسبه. وأما إذا ترك حتى توفي في البطن فإنه حينئذ سيترتب على ذلك الإثم لوجود الترك، هذه الصورة الأولى. الصورة الثانية أنه سيقول لك إن الولد مات في بطن أمه، هذا الولد مات في بطن أمه، هذا هنا لا فائدة في البقرة، أو قال لك هو لم يموت ولكنه سيموت لا بد أن يموت قبل أن يخرج، إن وضعه الطبيعي العادي يقضي بهذا الحكم، حينئذ لا فائدة في البقرة. على كل فلا يمكن أن يقضى في مثل هذه الجزئيات بحكم عام، ولكن الوجه هو أن ينظر في كل جزئية على حدة ويقرر الحكم فيها بحسب حالها، هذا هو الذي يظهر في هذه المسألة. وذهب ابن يونس وغيره كما قال المصنف وتؤول تزن على البقر إلى أن يبقر، ولا شك أن إذا رجعنا الآن إلى ما ورد في حفظ النفس من النصوص وما ورد في حرمة الإنسان من النصوص سوف يظهر لنا رجحان هذا الذي ذكره ابن يونس وابنه والخلي، لأنك ستقع حينئذ تحت تأثير تلك الأدلة، ولهذا هو المطلوب منك في دراسة هذا الموضوع أن تبقى دائما تحت تأثير الأدلة، تبقى دائما متأثر بالأدلة، لأن تلك الأدلة هي التي ستصح لك النظر وتسددك إلى الحكم، أنت ربما تحفظ هذه الأدلة وربما مرت على أذنك وتركت أثرا ضعيفا، أعيدها مرة أخرى واقرأها وتأملها حتى تقع تحت تأثيرها، فإنها ستسدد النظر وتدفع بك إلى الحكم المطلوب. فالابتعاد عن قراءة الأدلة في وقت الاستنباط والاستخراج أمر مضر بالنظر. نعم كنت قرأتها منذ عام وعامين، درستها، استفدت منها حرمة الإنسان وخطورة أمره، لكن ذلك بلي وأصبح ضعيفا في النفس، لا بد من تجديد المراجعة إلى النصوص حتى يرجع ذلك القدر من التأثير ومن الإبصار ومن التوجيه في النظر، هذا يجب أن يعرف. لا تكتفي بشيء تقرر في نفسك فإنه غير كاف في الإطارة وفي قوة النظر وفي بناء الحكم على الوجه الصحيح. لذلك حتى الذين حفظوا النصوص كانوا يعيدونها مرة أخرى ويتأملونها حتى يتأثروا بها ويقعون تحت ظلها ومن بتأثيرها حتى يكون حالهم حينئذ مستصحبا لما قضت به تلك الأدلة، ثم يقرأ الأدلة الأخرى، فإذا اجتمعت هذه في نفسه وحضرت فحينئذ قد يأتي بالحكم الذي يطلب في هذه الجزئيات. وإياك أن تنسى الكلمة، فإن الكلمة خطيرة. أتقول لا أنا عرفت حرمة الإنسان، قريت هذاك الشيء، قريت الأدلة، هذا غير كافين في أن يسدد النظر ويحضر في الناس. ما تنساش بالتجديد، تجديد المعارف بتكرار الأدلة. خلاصة الكلام أن البقرة هو الذي يظهر من حيث المبدأ، من ناحية الأساس أن بقر المرأة هو الذي يظهر، لأنه هنا عرض ضرر خفيف مع مفسدة أعظم. فموت الصبي أمر عظيم، وبقر بطن المرأة دونه، فلا بد أن يوازن بين الشيئين ويطلب البقر، ثم حينئذ إذا ظهر ما يستثنى من ذلك يستثنى منه، وهذا هو الراجح هكذا. ولن تجد الثراء العلمي بهذه الطريقة التي تكون فيها دائما تقرأ الشيء بجفاف وتقرأه بانفصال، فهذا ما غاديش يعطيك الثراء الفقه المطلوب. إذا أردت أن تكون الأمور عندك غنية ثرية في الأحكام فاستحضر الأدلة واستحضر أقوال العلماء فيها واستحضر النظائر والأشباه، فإنها تعين على الثراء والغنى الفقهي فيما تدرسه من النوازل. هذا أمر عام لا يختص بهذه الجزئية، ولكن قضى حلها بالتذكير بذلك. ثم قال إذا ما الذي يلي هذا الفرع؟ تفضل. والنص المعول عليه على الجواب نفسه، أي نفس الآدم بالمدينة، ولو كافرا للمضطر ولو مسلما لم يجد غيره من ذاك الدعاء حرة الآدم في الآخر. هذه مسألة أخرى نبدأ بها هذه الحصة. هل يجوز أكل الإنسان الميت في حالة الاضطرار؟ هل يجوز للمضطر أن يأكل الميت في حال الاضطرار؟ كثمة حرب أو مجاعة أو وقع أشخاص في سرداب أو ما شبه ذلك، فمات بعضهم والآخرون على وشك الموت من الجوع، هل يجوز لهم أن يأكل الأحياء منهم الأموات ويعتبر ذلك حلالا ويدخل هذا تحت قوله تعالى فمن اضطر غير باغ ولا عاد أو لا؟ هذا محل هذه المسألة. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. قال الشيخ خليل رحمه الله: والنص عدم جواز أكله لمضطر وصحح أكله أيضا بدءاً ببدء. هذا الفرع يحتوي على عدة أوصاف معتبرة نبدأ بها. النص الأول: الضرورة بالنسبة للآكل، وقد حددها بعض من تكلم في هذه المسألة فقال: المقصود بالضرورة هنا حفظ النفس من الهلاك ومن الضرر الشديد علما أو ظنا. وأشير إلى أن المراد أن الإنسان لا يستطيع أن يعيش إلا هذه الجزء التي أمامه، وليس لإنقاذ نفسه طريق آخر. والأوصاف الأخرى والمناطات التي تعرض في هذا الفرع هي أن الإنسان إذا أراد أن يأكل من هذه الجثة لابد أن يقطع، أي أن يبين، أن يزيل عضوا أو جزءا من تلك الجثة. ثانيا: هل يتوقف ذلك على طبخ أو لا؟ هذه مسألة تكلم فيها الشافعية فقالوا: الطبخ لا يجوز، وإنما الذي يجوز إن قيل بذلك أن يؤكل نيئا، ثم لابد من مضغ، ثم لابد من أن يستحيل هذا المأكول إلى فساد ويخرج من الإنسان الذي أكل. هذه مناطات سنحتاج إليها. وننتقل إلى التوجيه. إذن القول الأول قضى بعدم جواز أكله للمضطر، وهو الذي يعول عليه، وهو الذي عليه النص في المذهب المالكي. والأدلة على ذلك يمكن أن تنحصر في ثلاثة، أو يمكن أن يذكر هنا ثلاثة. الأول الكتاب، وهو آية الله سبحانه وتعالى: ولقد كرمنا بني آدم، فقضى بالكرامة لبني آدم. والمناط هنا هو الإنسانية وليس الإسلام أو شيء آخر، الإنسانية هي تقضي بالكرامة. الدليل الثاني السنة، ومن ذلك أحاديث مختلفة، منها حديث الرسول صلى الله عليه وسلم: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحث في خطبته على الصدقة وينهى عن المثلة، متفق عليه. ولا شك أن أكل الجثة يتوقف أو لا يتوقف على التمثيل بتلك الجثة إذا قطع جزء من أجزائها. الدليل الثالث قاعدة حرمة الميت، وهو أن حرمة الميت كحرمة الحي. ورد هذا اللفظ أو ما يقاربه في الحديث، إلا أن الحديث متكلم فيه، لكن مضمون الحديث صحيح، وذلك متقرر بكثير من النصوص الشرعية. أذكر منها أربعة، من ذلك ما أخرجه الإمام النسائي رحمه الله: لا تذكروا هلكاكم إلا بخير. ومن ذلك أيضا حديث الإمام البخاري رحمه الله: أسرعوا بالجنازة. ومن ذلك حديث الإمام الترمذي رحمه الله: إذا ولي أحدكم أخاه فليحسن كفنه أو كفنه. ومن ذلك أيضا الحديث الذي أخرجه الحافظ أبو داود رحمه الله: كسر عظم الميت ككسره حيا. فهذه الأدلة وما وراء ذلك تقضي بهذه القاعدة، وأنها صحيحة، أن حرمة الميت كحرمته حيا. فهذه الأدلة التي عول عليها من قضى بالمنع في هذا الفرع. أما من قال بأن الأكل جائز، ومنهم الشيخ ابن عبد السلام رحمه الله، فهو أيضا يمكن أن يخرج أو يوجه قوله بثلاثة أدلة. الدليل الأول من الكتاب، قوله سبحانه وتعالى: إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله ومن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم. قد يقول قائل هنا: الميتة لفظ عام ويشمل كذلك جثة الإنس، فهذا دليل صريح في الموضوع الذي نعالجه، وهو أنه يجوز للمضطر أن يأكل الميتة بما فيها ميتة الإنس. لكن هنا أمر لا بد من التنبيه عليه، وهو: هل هذه الميتة، هذه اللحظة هنا، تشمل الإنس أو لا؟ إذا نظرنا إلى آيات أخرى فيها نفس هذا في هذا السياق، ذكر في آية أخرى ذلكم فسق، وفي آية أخرى فإنه رجس. وإذا فرعنا على راجح عند المالكية، وهو أن ميتة الآدمي طاهرة سواء كانت مسلمة أو لا، فحينئذ قول الله سبحانه وتعالى فإنه رجس يقضي بأن الميتة هنا لا تنطبق على الإنسان، لأن جثة الإنسان ليست رجسا، فهي خارجة عن هذا العموم. وهذا مما قاله ابن رشد الجد رحمه الله، الشيخ ابن رشد الجد رحمه الله، في البيان والتحصيل. ثم يمكن أن يؤتى إلى هذه اللفظة من طريق أصولي، وهو أننا نسأل اللفظ العام هل يشمل الصورة النادرة أو لا يشملها. وذلك أننا نجد في هذه الآية أن تحريم على الميتة أو تحريم الميتة الذي يتبادر إلى ذهن هي الميتة من البهائم، لأنها هي التي تقصد في الأكل غالبا، وذلك الذي كان يتبادر إلى أذهان السامعين في العصر النبوي. فنقول على القول بأن الصورة النادرة لا تدخل في اللفظ العام، فحينئذ كذلك يشهد هذا لما قاله الشيخ ابن رشد رحمه الله. ثم حتى ولو سلمنا جدل وقلنا إن الميتة هنا تدخل الآدمي، يبقى السؤال وهو المعارضة، وهو أننا وجدنا هذا الدليل قد يدل على بالعموم على أن ميتة الآدمي تدخل، لكن حرمة الآدمي قد تقضي بالتخصيص، بتخصيص لفظ الميتة. فنقول الميتة حتى ولو شملت ميتة الآدمي استثني ذلك بالدليل الآخر وهو حرمة الآدمي. فهذه مناقشة تتعلق بهذا الدليل. الدليل الثاني الذي ذكره أيضا الشارح وكذلك المحشي رحمهما الله، هو التخريج على جواز البقر لمال. تقدم هذا الفرع، وأنه يجوز بقر بطن الميت لإخراج مال ازدر له. فإذا قررنا هذا التخريج فنقول النفس أولى من المال، فمن باب أولى ينبغي أن يجوز قطع عضو من إنسين لكي يأكله الشخص الذي أشرف على الهلاك. لكن يمكن أن يوجه على هذا التخريج اعتراض، وهو أن التخريج كالقياس لابد فيه من مساواة الفرع للأصل، وهذا هنا منتفي، إذ قد يقال إن بقر الجثة إنما فيها قطع فإخراج، فبعد ذلك ربما خياطة ويعني دفن تلك الجثة. أما في هذه الصورة التي نحن في صدد بيانها، فالمناطات زائدة على ذلك، بالإضافة إلى البقر أو إلى يعني الشق يوجد قطع أي إزالة عضو بالكلية، ثم يوجد مضغ، ثم يوجد استحالة إلى فساد. فلا شك أن انتهاك حرمة الآدمي فيما نحن فيه أشد بكثير من انتهاك الحرمة فيما يتعلق بالبقر وإخراج المال. فهنا قد يقال إن هذا التخريج الذي قيل به قد يكون ضعيفا. ثم ثالثا، الضرورة دليل عام في الشريعة، عهد في كثير من المحال أنه يقضي بإباحة ما هو محرم في غيره، فهذا دليل عام يمكن أن يستشهد به في هذا المحل. والحاصل في المسألة أن مناطات تعارضت، أو تعارض مناطان عظيمان مهمان في الشرع. المناط الأول مناط حرمة الآدمي الميت، والمناط الثاني مناط حفظ النفس الآدمية. ويمكن أن يقضى بالمناط الثاني ليخصص الأول، أو بالمناط الأول ليخصص الثاني، وهنا تكمن يعني صعوبة هذا الفرع، ولذلك وجد الخلاف داخل المذهب وخارج المذهب. فإذا أردنا أن نسلك الطريقة التي ذكرها شيخنا عدة مرات في الدروس التي تقدمت، فهي أننا نشتغل على المناطين ونحاول أن نقربهما بالأدلة والنصوص لكي نعرف ما هو المناط الذي يبدو أنه أقوى في هذه المسألة. فإذا حاولنا أن نباشر هذا الفعل، فقد نقول إن مناط حفظ النفس الآدمية مبنين على كثير من النصوص، من ذلك أن الله سبحانه وتعالى قال في كتاب العزيز: من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. فهذه حفظ النفس التي نريد، أو إنقاذ النفس، قال الله سبحانه وتعالى بأن إنقاذ نفس واحدة تساوي إنقاذ البشرية كلها، فلا شك أن هذا تعظيم لهذا المناط. يمكن أن ينظر أيضا إلى قوله سبحانه: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، وكما تبين أن الترك في كثير من المواضع كثير، فمن يترك هذه الوسيلة التي يمكن أن ينقذ بها نفسه فكأنه قتل نفسه، وهذا محرم. يمكن أيضا أن ينظر إلى أن الرسول صلى الله عليه وسلم حرم التداوي بالحرام إلا ولو كان ذلك لضرورة، فقد يقال في هذه الحالة إذا كان التداوي بالحرام لا يجوز ولو لضرورة، فهنا قد يقال أن هذا المناط على قوته في الشرع هو ضعيف في هذا المحل، قد يقال هذا إلى أن يفرق، يقال الدواء شيء وإنقاذ النفس بالأكل شيء آخر. ما هو هذا الفرق الذي يمكن أن يعتبر في هذا المحل؟ يمكن أن يقال التداوي أمر مشكوك فيه، لا يتحقق من أن ذلك الدواء سينفع، أما الأكل على مجريات العادة غالبا إذا كان الإنسان يخاف من أن يموت جوعا، إذا أكل شيئا من اللحم أو شيئا من ذلك الإنسان على مجريات العادة يبدو وأن هذا النفع متحقق متيقن، فقد يقال هذا لا يرد هنا. فإذا نظرنا إلى مناطق حرمة الآدمي الميت كذلك نجد كثيرا من النصوص الشرعية والأدلة التي تقوي هذا المناط، من ذلك ما تقدم خاصة في هذا الباب، باب كتاب باب الجنائز. ونذكر من ذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الذي أخرجه أبو داود: إن من أربى الربا الاستطالة في عرض المسلم بغير حق. وكذلك الحديث الذي أخرجه الإمام الترمذي رحمه الله: من رد عن عرض أخيه رد الله عن وجهه النار يوم القيامة. فلا شك أن هذا يقضي بأن هذا المناط قوي جدا، لأنه يمكن أن ينجو الإنسان بذلك من النار. ثم ننظر إلى مسألتين أخرين، وهو أولا أن شهداء أحد رضي الله عنهم دفنوا في قبر واحد للضرورة، فهنا الضرورة جعلتنا نقلل من حرمة الجثث التي وجدت ودفناها في قبر واحد، مع أنه لغير ضرورة لا يجوز ذلك. وإذا نظرنا إلى مسألة أخرى وهو أنه يجوز للمضطر أن يأكل من مال غيره وإن منعوه وجاز وإن منعوه جاز له قتالهم لأخذ حقه. فقد يقال إن حرمة الآدمي إذا تعرضت بحفظ النفس الآدمية أنها تكون أنه يكون مناط أضعف. لكن ينبغي أن ينظر هل هذا الذي ذكر أخيرا أنه يجوز للمضطر أن يقاتل من يمنعه من أن يأكل من بساتينهم مثلا، هل هذه مسألة ترد هنا؟ يبدو أنها لا ترد. وكذلك للفارق المؤثر وهو أن الأحياء الذين منعوا من أن يأكل هذا الحي من بستانهم ظلموه وتعدوا عليه عندما تركوا الإعطاء، فبالظلم صبح عرضهم. أما الميت لا دخل له في المأزق الذي وقع فيه هذا الإنسان الحي الذي يريد أن يأكل منه، فافترق الموضعان فلا يمكن أن يصار إليه. ويبقى في نهاية المطاف تعرض مناطين قويين جدا يصعب الترجيح بينهما. والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ملخص القول في هذا أن أكل الإنسان بعد موته من أجل إنقاذ حياة إنسان آخر في هذا الذي سمعتم من تعارض الأدلة، ولكن قد يحسم بعض الناس هذا الأمر، قد يحسم هذا الأمر ويقول لا يوجد تعارض أصلا هنا، فإن هذا الإنسان توفي ومات وانتهى أمره ولم يبقى إنسانا ولا مسلما، وليس إنسانا ولا مسلما، ومجرد جثتين فقط، ما تعطون له من الأحكام من الغسل والدفن والكفن وما شابه ذلك. هذه مسائل يجب أن تحصر في موضعها. فلماذا تمجدون هذا الوصف بعد زواله إلى جميع ما يتعلق بالإنسان؟ تقول قيل هذا، ثم لا ترون أن تلف الإنسان ومرتبته في الإسلام وكيف ينظر إليه والأدلة الكثيرة التي وردت في هذا الباب حتى جعلت الترك بمنزلة الفعل في هذا الباب؟ ولماذا تختلفون في مثل هذا؟ على كل، رغم وقوع هذا التعارض بين هذه الجهات التي سمعتم، يمكن أن يرجح جانب بقاء الإنسان وحفظ مهجته على هذه الأشياء كلها. أنها وإن كان إذا كان هذا الشخص مثلا قد انتزع منه طرف فبإذن الشرع حمل من ينزع منه شيئا. توجه إليك الخطاب بأن تنقذ نفسك، وحرم عليك إلقاء نفسك في التهلكة. ومن المعروم أن الأمر بالشيء أمر بجميع أسبابه. عندما أنت جلست في ذلك البيت وأمامك ذلك الشخص الميت أمرت بأن تنقذ نفسك من الموت، أنت مخاطب بذلك ما استطعت لذلك سبيلا. فلو بقيت على هذا الحل حتى هلكت سيقضى عليك بأنك ألقيت بنفسك في التهلكة. ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. وكل ما يفعل به الواجب يكون واجبا، وكل ما يدرأ به وكل ما يدفع به الحرام يكون واجبا. قال تقتلوا أنفسكم، إذا فكل ما يؤدي إلى هذا القتل حرام، وكل ما يتحقق به هذا البقاء واجبا. هنا إذا استحضرت هذه الأوامر والنواهي التي اتجهت إلى هذا الشخص في هذا الحال، ستدرك حينئذ أن هذا الشخص قد يجب عليه، مش يباح له، قد يجب عليه أن يأكل من هذا الميت، قد يجب عليه أن يأكل من هذا الميت من أجل حفظ نفسه. لن نتحدث الآن عن المباح بل عن الوجوب. إذا نظرت إلى الأوامر والنواهي التي سلطت على هذا الشخص وهو في هذا الحال ستعلم حينئذ أنه يجب عليه أن ينقذ نفسه وأن يدفع هذا الهلاك عن نفسه وأن يحرم على نفسه التهلكة امتثالا لأمر الله تعالى. قد يقول قائل نعم ولكن الوسيلة المباحة الوسائل المباحة هي التي يتحقق هي التي يتوجه إليها الدخول في الخطاب هنا وليس المحرمة. أنت تعلم وكل من نظر في الشرع يعلم أن المضطر يصير كل محرم في حقه مباحا. هو مضطر سيصير كل محرم في حقه مباحا هذا هو. وعليه فإن هذا الشخص إذا نظرت إلى هذه الأوامر والنواهي المتوجهة إليه أدركت أنه يحق له بل يجب عليه أن ينقذ نفسه بأكل هذا الميت. بعضهم علل فقال بأن لحم الإنسان سم وأن أكل الإنسان لا يمكن أن ينقذ به الإنسان نفسه بل سيموت. إلا أن هذه دعوى لا دليل عليها فإن من الناس من يأكل البشر أكل لحم البشر معروفون في إفريقيا وفي غيرها ولا يضرهم ذلك في شيء وهذا دليل على أن هذا التعليل عليل وأنه لا يعتمد إليه. والذي يظهر في نهاية الأمر أنه يجوز للإنسان أن يأكل إنسانا ميتا إذا كان في حالة الاضطرار وخاف على نفسه الهلاك. وهنا يمتد النظر إلى الأوامر الإلهية التي تتوجه إلى المرء في بعض الأحوال الطارئة التي تطرأ عليه. أنت مكلف بإنقاذ نفسك وحرم عليك أن تلقي بنفسك إلى التهلكة وعرفت أن كل ما يؤدي إلى التهلكة حرام ومنها ترك الهلاك وكل ما يؤدي إلى إنقاذ واجب. جيد. الآن الشرع أمرك ونهاك وأعطاك الإذن في هذه الحالة باعتبار حالك. لولا حالك ما خطبك الشرع بهذه الأحكام ولكن حالك استدعى هذه الأدلة وهذه الأدلة استلزمت أمور أخرى فركبت الأدلة مع هذه الأشياء فصرت إلى هذا الحكم الذي ينتهي إليه الأمر وهو إما وجوب هذا الأكل وفي أدنى المراتب جوازه. وهذا هو الظاهر في هذه المسألة ولا نزاع في هذا الأمر إذا نظرت إليه بعين الاعتبار. أما القول بأن الحرمة والحرمة الحرمة مع الموت لا مقارنة بينهما هذا هو الأصل. يمكن أن ننظر إلى الحرمة الحرمة والميت قد بقلت من أجل المال بطنه قد بقي وحرمته قد مست بالمال فما الفرق بين هذه الحرمة وتلك؟ قد يقول الشخص بأن هذا الأمر فيه إتلاف لنفس آخره هذا الأمر ملغان بهذا الاعتبار الذي تقدم. ومن ثم فإنها شيك تسمى زراعة الأعضاء وإن قد الإنسان في حالة الخطر بجزء من إنسان آخر مندرج تحت هذه القاعدة التي هنا بلا نزاع. في حالة هذا المضطر هو المخاطب وفي حالة غيره الطبيب هو المخاطب. وإذا استرسلنا في إنزال هذه الأدلة والقواعد في هذا الباب فالطبيب عندما يرى إنسانا يموت بسبب شيء ينقصه وإنسان مات حقيقة مات ولكن لو نزع منه عضو وزرعه في هذا الإنسان أنقذه فهذا الطبيب مخاطب بالإنقاذ وهذه الجثة له فيها الإذن لأن هذا الشخص لن يحدث فيه إلا نقص عضو وهنا سيحدث الحياة والحياة في الإسلام لها ما لها من مقام كما هو مقرر بالأدلة الشرعية القطعية. لن ينتظر من صاحب العضو إذنا ولا من أهله ولا من أسرته ولا يحتاج لذلك أنه هو المخاطب بالإنقاذ. خوطب بالإلقاد فلزمه أن يفعل هذا الفعل بدون استشارة أحد، لن يستشر الله لا الميت ولا أهله، لأن الجسم في الأصل ملك لله، المال ملك لله، وإذا أذن الله في المال قل فما في حالة الاضطرار، وإذا أذن الله تعالى في التصرف في جسم بإذنه تصرف، وهكذا. المهم هو أن يضع لك مناطا في محل التصرف تتبعه، فهذا هو شرط العمل. الرجل على وشك التلف وأنت مخاطب بالإنقاذ، ولما عرفت أنك لو لم تنقذه حسبت، وعرفت أنك لو لم تنقذه عذبت، وأنك تعد قاتلا، ماذا ستفعل؟ ستأخذ العضو من هذا الإنسان الذي يعتبر ميتا حقيقة، وتنقذ به هذا الإنسان الذي يظن في غالب الأحوال أنه سيعيش، ولا يحتاج هذا إلى إذن أحد ولا إذن الأسرة ولا أي شيء، لأن الأسرة لا تملك الجسم وصاحب الجسم لا يملكه، فالذي يملكه هو الله، وقد أعطى الإذن في التصرف فيه لهذا الذي نصبه علامة على ذلك. هذا هو الذي اقتضيه قواعد النظر في هذه الجزئية. أما يقول شعر تبرعت بالأعضاء، يقول شعر آخر هل يجوز التبرع بالأعضاء؟ الإنسان لا يتبرع إلا بما يملك، وإذا أذن في إبادة شخص بالشرع أبيد، وإذا طلب في الشرع أن يبقى أن يحيى الإنسان يحيى الإنسان، يحيى الذي إليه الأمر هنا هو الله، إما بالنص وإما بالإشارة والرمز والعلامة. هذا هو الذي يمضى عليه في هذا الشأن في جميع أمور العبادة بلا فقه، سواء في هذه الجزئية أو مئة ألف جزئية أو آلاف الجزئيات التي ستحدث إلى يوم الدين والمستجدات وغير ذلك، كلها تمضي على نفس الطريق. الدليل قد يكون نصا فيعمل به، أو أمارة فترشد إلى الدليل ويقضى بذلك ويحكم به. هذا هو دين الإسلام فقط، هذا هو الموجود. إنسان أذن له الشرع في أن يتصرف في مال غيره يتصرف، في بدن غيره يتصرف، هكذا بدون فرق، ولا يحتاج مثل هذا إلى كثرة التقرير إذا استصحبنا قواعد النظر في هذه الجزئية. أما الجواز وعدم الجواز، يجوز ولا يجوز، المسألة ليست بهذا التصور الساذج البسيط الذي أخذ من أمم أخرى وأدرج في أمة لها مرجعها في القواعد ولها أصولها ولها أدلتها ولها كتابها ولها طريقة بنائها للأحكام، وأريد أن يدخل ذلك، هذا لا سبيل إليه. الذي ينبغي أن يراجع في هذا هو هذا الذي يعتبر عند هذه الأمة مصدر بنائها للأحكام ومصدر نظرها ومصدر تأصيلها لما تمضي عليه في الأقوال والأفعال. هذا هو الأصل. لا هو الإنقاذ، ما فيش وصف ملغية، إنقاذ الإنسان ما فيش لا يعمل به في ذلك. إذا أمرت بأن تنقذ مخلوقا فأنت مخاطب بإنقاذه، فيش هذا. أمرت إذا كان نفس معصومة لا بد أن تبقى لها تلك العصمة ولا يجوز إتلافها، وإلا حسبت على قتله، هكذا. هذا أمر مجرور من أصل عصمة الدم، هكذا. إذن هذا ما يتعلق بهذا الفرع، وهو في حقيقة يستحق مزيد من الغوص في أعماقه، أنه فيه ما يضيء كثير من الأمور التي سوف تحدث أو تستجد للناس في أحكام الشرع. وَأُذِنَتْ مُشْرِكَةٌ أي كافرة حملت بالمسلم بوقت شبهة مطلقا أو بنكاح في جاريته، وتصور بنكاح في غير آخر حيث أسلم عنها بمقراتهم لعدم قربة جنينها ولا تعرض له. نذكر مرة أخرى بأن جميع المسائل التي تدرس في الفنون والعلوم هي المسائل التي يقع فيها التعارض إما بين الأدلة وإما بين الحقائق، أما المسائل التي لا تعارض فيها فهي لا تدرس ولا تبحث. نذكر بهذا مرة أخرى لكي تعرف بأن المسائل التي تدرس في العلوم التي يكون فيها شيئان متعارضان ويحتاج هذا الأمر إلى بيان الحكم في ذلك. جميع مسائل العلوم هكذا ومن ذلك الفقه. هذه الجزئية التي حضرت هنا هي جزئية امرأة كتابية يبدأ بها، حملت من مسلم إذا ماتت والجنين في بطنها، وهذا الجنين جنين مسلم يعني أبوه مسلم، وتوفي هو أيضا وإلا فسنرجع مرة أخرى إلى البقري وإلى إخراجه إلى آخره. توفي وتوفيت، أين ستدفن هذه المرأة؟ فإن لاحظنا أن في بطنها ولدا مسلما، أن الولد يتبع في الدين أباه وفي العبودية والرقية أماه، قاعدة دائما الولد يتبع الأب في الدين والأم في الحرية والعبودية. هذه المرأة هي كتابية، تزوجها هذا الشخص وحملت منه ولكن توفاها الله، والولد الذي في بطنها أيضا متوفى، فأرادوا أن يدفنوها. من الذين سيتولون دفنها؟ أهلها من أهل دينها، هم الذين سيتولون أمرها، لأن الولد الذي في بطنها لما نظروا فيه وجدوه جزءا منها لعدم الانفصال، وما لا يستقل لا يفرض بالحكم كما هو معروف. قالوا الولد جزء منها وما لا يستقل لا يفرض بالحكم، سواء في العبادات أو في المعاملات. فأنت لا تستطيع أن تشتري مثلا صوفا فوق كبش، الصوف فوق الكبش، والصوف لا يتبع الكبش لأنه غير منفصل وغير مستقل لا يفرض بالحكم. إذن فالتابع له حكمه المتبوع، ومن ثم قاضوا بأن الأمة إذا ذبحت فولدها تابع لها فيوكل أيضا بزكاة أمه. هذا مذهب من يجعل التبعية هنا محكمة، هنا بقرة ذبحت وفي بطنها ولدها، هذا الولد يجري عليه حكم أمه فيوكل كما توكل أمه عندما يقدر أن يأكله على كل حال، فقط هو حلال. أما أنت إذا استقدرته أو لم يعجبك فهذا مسألة نفسية، نتحدث عن المسألة الفقهية. لأن ما تقول لنا كلنا ذاك الشيء غير ما مولفه، غير ولف، لو ألفته من صغارك لأكلته. وبعض الناس ما زال يأكل الحشرات والفيران، يأكل العقارب ويأكل كل شيء، الولف العادة، الألف والعادة. خلاصة الكلام أن هذا الولد تبع لأمه، والقاعدة ما سمعتم. إذن فهذا هي الأمرأة الآن، الولد في بطنها توفى هو جزء منها، وإذن فكأنها هي التي ماتت وحدها، ويعتبر هذا الولد ملغى حكمه، أولا لأنه تابع لأمه، ثانيا ليست له حرمة نظرا لعدم استقلاله. إذن فإذا ماتت هذه المرأة يدعى أهلها ويقال لهم هذه منكم خذوها وادفنوها واعملوا فيها ما تعملون بموتاكم، نصرانية أو يهودية، وقد تكون مشركة ولكنه أسلم عنها كما قال الشارح، هي مسلمة وهي مشركة ولكن أسلم عنها، بمعنى أنه كهته هو مشرك، كهته هو مجوسي مثلا، كهته هو مجوسي وكانت مجوسية، وعندما تزوج بها حملت منه ثم أسلم هو وهي بقيت على مجوسيتها، نفس الحكم. يجري عليها نفس الحكم. من يتولى أمر دفنها هم أهلها، والقاعدة جارية على هذه الصور كلها بلا فرق. ولا نفرض عليهم شيئا، ولا نتدخل في دفنهم، ولا نقول لهم استقبلوا به قبلتنا وقبلتهم وكذا. على كل حال نحن لا نطرع رجل كيفية. وبعضهم قال نطلبهم بأن يستقبلوا بالولد القبلة، وهذا في الحقيقة إذا اعتبر هذا الولد له حكم المسلم لا يمكن أن يكون هذا هو الفقه الذي يجري عليه. إما أن تجرى عليه أحكام الفقه فتفرض تغليب حقه على حق غيره، وإما أن تحكموا ما ذكرتم في أول الأمر وهو حكم التبعية، وأن هذا الطفل جزء منها كيدها ورجلها، فتمضوا على نفس السبيل. هذا هو الوجه. والذي يعلم والذي يظهر والله أعلم أن المرأة، أن هذه المرأة الولد تابع لها، والحكم هو أن يتولى أهلها دفنها وأن تدفن في مقابرهم الوجه الذي تقدم تفصيله. ولا نستقبل بها قبلتنا ولا قبلتهم. لكل هذا اختيار، ولكن لا بأس. مع الآخر هذه المسألة واسعة، دار ذي يدفنها على الوجه الذي يريدون فليتركوا. بعضهم قال لا، على سبيل الاستقبال لا بد أن نفرض عليهم أن لا يغلبوا دينهم، وأن لا يغلب أن نغلب ديننا، بل علينا أن نمنعه من قبلتهم وقبلتنا لحق هذا الولد. لكل حال حق الولد هنا ألغيتموه، فيجب أن تستمروا على هذا الأمر. نعم. هذه صورة أخرى مفروضة في ميت مات وهم والناس في السفينة، الناس في السفينة مسافرون، فتوفي شخص من بينهم وهم في وسط الماء لا يعرفون جزيرة قريبة ولا مكانا يذهبون إليه لدفنه، ومعجز عن دفنه في الأرض. هذا هو المقصود. هذا الميت يغسل ويكفن ويصلى عليه ثم يرمى في البحر جهة اليمين، ويستقبلون برميه القبلة. حين يريدون أن يرموه يجعلون وجهه لجهة القبلة ثم يرمونه في البحر. ولا يثقل، لأنه لو ثقل غاص فأكلته أسماك. والمرجو من هذا الرمي هو أن يحمله الماء إلى سيف البحر فيأتي من يدفنه. بعض الفقهاء قال نعم هذا قد يكون مرجحا إذا كان ذلك المكان الذي يحيط بهذا البحر فيه أناس مسلمون، أما إذا كان فيه غيرهم فربما رمى البحر بهذا الشخص في سيف البحر فيأتي قوم ممن لا يعرفون كيف يدفنون، وربما يكون على دين آخر فيحرقونه أو يؤذونه أو يعمون أنه سيلحقه أذى شديد بذلك. بعضهم فصل في هذه المسألة، لكن المالكية قالوا يرمى في البحر ولا يثقل بحجرين أو بشيء ثقيل بحديدة رجاء أن يحمله الماء إلى جانب البحر فيجده إنسان فيدفنه. هذا وجه طرح المالكية. وقال قوم هذا ليس هو من الفقهاء، قالوا هذا ليس هو المطلوب، بل المطلوب هو أن يتخذ لهم مثلا مثل تابوت يجعل بين، هو ليس تابوتا ولكن يجعل بين عودين يشد فيهما ويطلق في البحر، لأنه إذا فعل به ذلك حمي من أن ينزل في الماء، وهذا في حقيقة سيخرجه كما قالوا إلى جانب البحر فيدفن. لكن من الناس من اختار أن يتقل حتى يأكله الحوت، فإن ذلك هو محل قبره. على كل، فقد اجمعوا على أن الشخص إذا كان سيتغير مع أهل السفينة فإنه يرمى في البحر، ثم اختلفوا في الكيفية على الطريق التي سمعته. والغرض من هذا النظر الفقهي هنا هو السعي إلى تحقيق حقه في الدفن، كيف يمكن أن نحصل لهذا الشخص حقه في الدفن الشرعي له. الوسائل تختلف والغرض واحد، فمنهم من نظر إلى هذه الهيئة فقال هي تحصل حقه، وقال الآخر هذه هي تحصل حقه، وقال الآخر هذه هي الأفضل، والناس مختلفون في هذه الوسائل، وقصدهم واحد وهو أن يكرم هذا الشخص ويدفن على الوجه الذي يتحقق به واجبه الشرعي. هكذا قد. فإن لم يخشى تغيره كما في زمننا هذا، حتى يوجد الآن ما يهدلج ويوجد الآلات التي قد تحفظه زمانا أو يقدر على تحنيطه، كان من يحسن التحنيط، فإنه لا يرمى في البحر بل يحمل إلى أن يدفن في البر، ولا يوجد لهذا إلا هذه الطريقة، إما أنه يجمد وجد ما يحقق ذلك، أو أن يحنط وأن يضع جملة من الأشياء ومن العشوب ومن الأمور الأخرى على جسده فيتجمد جسده ويصير حينئذ جامدا، فلا يمتد إليه البلاء ولا يأكله الجود كما هو معروف في التحنيط، فهذا يترك إلى أن يخرج به إلى البر في الإدفان، فهذا حقه الشرعي. هذا ما قرر في هذه المسألة، ووجهها بين، والغرض من هذه الوسائل تحقيق مصلحته الشرعية على الوجه الممكن. قوله على وجهه، أي ويجب على وجهه البحر الذي رمي فيه مكبل، وكذلك في البحر الغارق فيه. وعلى وجده أن يدفنه. إذا ذهب الشخص في جانب البحر ثم وجد شخصا قد رمى به البحر، فإن الوجوب ينتقل إليه. أهل السفينة فعلوا ما وجب عليهم، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. والآن أنت أيها الواجد لهذا الميت على جانب البحر انتقل إليك واجب الدفن، لأن من وجد الشيء الذي تجري عليه هذه الأحكام هو الذي يخاطب بذلك الحكم، فلا بد لهذا واجده هذا أن يحمله وأن يدفنه. وعلى كل حال هذا إن أمكن، المهم هذا هو الحكم الشرعي في هذه المسألة. وفي حقيقة في هذا الزمان لا يمكن أن تدفن من وجدته بجانب البحر، لا يمكن، لأنك ستكون أنت الذي قتلته. لا، إذا وجدته يمكن أن تسعى في دفنه باتصال بمن يدفنه بأن تخبر بذلك، أن الأمور في كل زمان ومكان بحسب ما يقتضيه الحال، وليس أن تقول لا قال خليل وعلى وجده دفنه وتجيب تحفر تقول مذهب المالكي وتدفنه من هذا الذي دفنته هنا، قتلته ودفنته، وجدته بجلده مكفنا محنطا مجهزا فدفنته، ولعله قدر ما في أهل السفينة. هذا لا يمكن المسير إليه في هذا الزمان، بل تخبر الناس بأنك وجدته وهم يدفنونه ويتركونه، هذا أمر يعنيهم، سدفن التريح والذهب ماذا مات متى مات من أين مات إلى آخر ما هناك من استفهام إلى آخر ثم قال: ولا يعذب ميت ببكاء حرام لم يوصي به، فإن أوصاه السبا وكذاك عزمه من أخوى لم يوصي بتركه حيث ضمن قتاله. هذا الحكم الذي ذهب إليه الفقهاء هنا مبني على الجمع بين الأدلة الواردة في بكاء أهل الميت. الدليل الأول قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الميت لا يعذب ببكاء أهله عليه. هذا هو الحديث الذي ورد. والحديث كما تعلمون في الصحيح، إلا أن النظر الفقهي فيه ورد فيه الاعتراض بقول الله تعالى ولا تزر وازرة وزر أخرى وما شابه ذلك من الأدلة. إذ هذا الميت الآن مات ولا دخل له في بكاء أهله، ولم يكن مسؤولا عن ذلك، ولا هو محاسب على ذلك، ولا هو الفاعل، فكيف يعذب بفعل غيره؟ هذا أساس النظر في هذه المسألة. والخلف في هذا وقع منذ أن أنكرت عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين على أبي بكر هذا الحديث، منذ أن أنكرت عليه الاستدلال بهذا الحديث والإفتى به صار الناس ينظرون فيه ما المراد به وما معناه. وأنت تعلم أن كلام الشارعي يفسر بعضه بعضا ويبين بعضه بعضا. فذهب بعض الفقهاء إلى الجمع فقال هذا الحديث محمول على ما إذا كان هذا الشخص قد أوصى بالبكاء عليه كما كان يفعل أهل الجاهلية. أن أهل الجاهلية كانوا إذا حس أحدهم بقرب أجله أوصى أهله بالبكاء عليه كما قال الشاعر إذا مت فانعني بما أنا أهله وشق علي الجذم يا ابنة معبدي. هكذا يقول الشاعر وسأهله بأن يبكوا علي إذا أنا مت فانعني بما أنا أهله وشق علي الجذم يا ابنة معبدي البيت نحو هذا. إذن إذا كان أوصى فلا شك أنه قد تسبب، وهذا وجيه في الشرع أن الإنسان يتسبب في أمر لابد أن تكون أثره واقعة عليه. أو كان يعلم أنهم سيبكون عليه وسينوحون ولم يوصهم بالترك ولم ينهاهم عن ذلك ولم ينكر عليهم هذا الأمر قبل أن يموت، ويعلم أنهم سيصرخون وأنهم سيبكون وأنهم هذا هو الذي قرر فيه أهل المذهب حصول العذاب للميت في هذا الأمر وهو بقاله عليه. وبعضهم ثبته قال لا، الميت يعذب ببكاء أهله عليه وإن كان قد أوصى وإن كان قد أنكر، ووجه ذلك بأنه من باب وقوع المعصية عند الميت، وأدخل هذا الجزء في جملة القاعدة المشهورة ويعذب الميت بوقوع المعاصي عنده، أي يتألم بذلك. يتألم أن الميت، قالوا بأن الميت إذا كانت المعاصي تفعل أمامه فإنه يتألم، سواء كانت غيبة أو نميمة أو فعل محرم فإنه يتألم. قال ومن ذلك هذا بكاء أهله عليه، هذا ما ذكره بعضهم. لكن في حقيقة الأمر أن هنا مباحث فقهية لا بد من الوقوف عندها. هذا الأصل الآن وهو لا تزر وازرة وزر أخرى هو نكرة في سياق الشرط، نكرة في سياق النفي. والنكرة في سياق النفي الأصل فيها هو العموم، فكل ما لا يفعله الإنسان لم يفعله الإنسان لا يمكن أن يتحمل وزره ولا إثمه ولا عذبه أيا كان هذا الشيء. وهذا أصل. وأنت تعلم الاشتباك الفقهي الذي لا يكاد ينقطع بين الذين يتشددون في الأخذ بالأصول والذين يأخذون بالآثار والأخبار، خلاف بينهم بين الطائفتين شديد الذين يتأخذون بالأصول القطعية الثابتة يأخذون بها ثم يؤولون الأحاديث أو يردونها لطريقة. وهذا مسلكون في الفقه مشهور معروف وقد أثير في هذا الزمان بصورة جديدة وخطيرة، وقصد من ذلك تصحيح الحديث بالفقه الذي يقتضيه القرآن. وهذا الآن له دعاته وله أنصاره وله الذين الآن مدوا النظر إلى الحديث على هذا الميزان، كيف يمكن أن يرد في كتاب الله تعالى كذا ثم يأتي خبر يناقضه أو يضاده ثم نعمل به ونترك الأصل القطعي الثابت الذي أجمعت الأمة على أنه حجة قطعية شرعية؟ كيف يمكن هذا؟ وأنت تعلم أن كثيرا من المسائل الآن طرحت على بساط الوزن والتقويم لهذا المعيار، وزن بأصول القرآن، وله وفيه كتب نلفات وفيه ندوات ومؤتمرات عقدت من أجل هذا الأمر، والغرض من ذلك هو التخلص من العمل بالأخبار والآثار في مواقع الأصول. وهذا مسلك الآن مدعم نعمل به، وهو الذي أثير في كثير من الجزئيات ومنها رجم الزني. قالوا بأن هذا الرجم الآن يجب أن يعاد فيه النظر لأن هذا يناقض القرآن الذي جاء بمئة جلدة، وأن هذا الرجم لو كان مشروعا لصرح به القرآن لخطورته ولأنه يتعلق بالنفوس. ويقولون ولك إذا أردت أن تعرف ما يقولون أن تقرأ ما يكتبون كثير، وأمور كثيرة طرحت بسبب هذا، وهو تحكيم الأصول في وزن الأخبار والآثار ومعرفة قيمتها العلمية والدينية، وهذا ماض إليه آت سيأتي، كما ستأتي أمور أخرى تتعلق بالتأويل والتفسير والتقديم والتأخير والإخفاء والإبانة، وأمور كثيرة ستظهر سيشتد فيها النزاع والخلاف. ولا شك أن أمورا تغييرية جذرية ستقع ليس في صالح العقل ولا في صالح الدين، ولكن في أمور أخرى قصد لها أن تكون هي المسيطرة. هذا الآن كله أمور بدأت معالمها تظهر وبدأت مقدمتها تصل، مقدمة دينها بدأت تصل. يستغل كل هذا لأن أهل العلم غفلوا، اشتغلوا بأمور حقيقة يمكن أن يستغنى عنها لأنها خلافات قد يكون فيها الخلاف سائغان ويترك الأمر فيه نظرا بما تقتضي الأولويات، لكن في الحقيقة أن هذا يحتاج إلى استيعاب كبير ومعرفة الفوارق بين استعمال الأصل في حده الفقهي وبين استعمال الأصل من أجل هدم الدين. أن استعمال الأصل معتبر ولكن طريقة معروفة أن نجمع بين الدليلين كما فعل المالكية، هنا لم يتركوا القرآن ولم يتركوا السنة، أعطوا للسنة مكانها بالتخصيص خصصوها بالقرآن، هذا منهج فقهي، فقالوا إن أوصى يعذب، إن أنكر مع علمه بالوقوع يعذب، لأنه وزر أنه أتى بالوزر حيث أمر وأتى بالوزر حيث علم وسكت. إذن هذا الآن داخل في الآية، جمعنا بين الدليل وانتهى الأمر. ومنهم من ذهب إلى أن هذا الأمر يجب أن يبقى على ظاهره، وأنه لا مانع أن يكون العذاب هنا مفسرا بتفسير آخر لا ينافي ما ورد في القرى وليس في الوزر، إنما فيه التألم. ثم بعضهم مد النظر في العذاب، قال: ألست تتعذب من رائحة الكريهة؟ ألست تتألم من الكلام الفاحش؟ ألست تتألم من إنسان تكرهه وهو وقد لقيته في مكان من الأمكنة؟ ألا تتعذب؟ هل أنت من هذا الرائحة الوزر؟ هل من هذا الشيء أنت الكلمة الخبيثة أنت وصلك أنت السبب والوزر والتي جلبك هذه الكلمة الخبيثة؟ ألا تلقى إنسان في الطريق على حين غفلة فتحس بالنفور منه وتحس بأن هذا الجو قد تكدر لأنك تنفر منه؟ كل هذا عذاب، فلماذا لا نجعل عذاب الميت بهذه المنزلة وننهي هذا الأمر ولا نذهب بعيدا فنقع التعارض حيث لا تعارض؟ حيث مما يمتز به الفقيه الحقيقي أنه قلما يعرض له التعارض في الأدلة، قلما، كيف يبني التعارض؟ المكان الذي يظهر فيه التعارض وله فيه مسرح للنظار وله فيه مكان. على كل، فالأخذ بالأصل أصل مسلك فقهي ولكن بالضوابط العلمية، الضوابط العلمية. فأولا إذا أمكن الجمع يجمع بين الدليل بين الخبر وبين النص القرآني، فإن تعذر ذلك صير إلى مرتبة أخرى. على كل، فلا بد من الضوابط العلمية التي تثبت كل جزئية على حدة. أما الإتيان بأصول الدين وجعلها معيارا لرد الأخبار والآثار وما شابه ذلك فهذا ليس مسألة بريئة، الغرض منه ما وراء ذلك، ولا بد للمسلمين أن يتنبهوا لخطورة هذا الوضع الذي الآن بدأت ملامحه تظهر. خلاصة الكلام أن الميت لا يعذب إلا بهذين الأمرين جمعا بين هذه الأدلة، والوجه كما سمعتم. قوله: ولا يعذب بشكاء، فإذا يتألم به كما قال خلافه، ليس المراد به التأديب بالنار أو المناقشة، لكن ورد أنه يقال للميت أجل نواحي حكم، فحمل على اعتقاده كما قال المصنف، وهذا يناسب وقاء الأعذار على حقيقة. ماذا وجه؟ كما توجه النظر إلى الجمع توجه إلى كلمة التعذيب، فعذبوا، فجلهم قالوا بأن مقصده هو التألم فقط، يتألم، كما إذا رأيت إنسان يفعل فعلا لا يعجبك فتتألم، هذا هو تستدعي العياض ومن. ولكن في حديث أجيب نواحك، هذه مناقشة، ونفى العياض أن يكون المقصود بالتعذيب هنا هو الحساب والمناقشة، لكن أجيب نواحك يدل على المناقشة، كان يقول أجيبهم، أجيب الاستفسار. على كل، فإن المبحث الفقهي هنا في هذين الموقعين، الأول الجمع، ثانيا معنى التعذيب، تقدم ذكر ذلك. ولا يترك المسلم لوليه الكافر فيما يتعلق بمؤن التجهيز بيده وليه المسلم أو المسلمون. نعم، إذا مات مسلم وله أقارب غير مسلمين فأرادوا أن يتصرفوا في ذلك المسلم، أرادوا أن يغسلوه ويكفنوه وأن يدفنوه، لا يتركونه، أن المسلمين بعضهم أولياء بعض فلا يترك لهم، بل يتولى المسلمون ذلك. وهذا أيضا إنما ذكر دفعا لما قد يتوهم مما سبق ذكره من أن العصبة يتولون أمر الميت، قد يتوهم قلت هذا قريبه، وقد قلتم بأن القريب هو الذي له الحق أن يتولى أحوال الميت. هنا الاستثناء، والاستثناء هنا بسبب الفرق في الدين، هذا مسلم وهذا غير مسلم، ففرق الدين بينهما، إذن فأولياؤه هم المسلمون يتولونه في دفنه وكفنه وإلى آخره. المسألة واضحة أن المسلمين هم الذين سيتولونه. واضح القضية. ولا يغسل مسلم أبده كافر، ولا يشبه قبره أن لا يجوز له ذلك إلا أن يخاف عليه أن يضيع في الموالي وجوبا مكفلا في شيء ولا خصوصية للفرد، ولا يستقبل به قبلتنا لأنه ليس منها ولا قبلته، إلا معظمها فلا نقصد جهة مخصوصة. إذا أسلم الشخص وله أب كافر ثم توفي هذا الأب، هل يتولى المسلم غسله وتجهيزه وتكفينه؟ لا، أنا كما سبق أن ذكر أن الولاية بالدين هي المحكمة هنا، فإذا كان هذا كافرا فإن المسلم يبتعد عنه، وربما حضر لدفنه ولكنه سيكون نائيا عن نسيه أو عن غسله أو عن الصلاة أو عن التقرب منه، حتى أن ينزل قبره فلا ينزله، أن هذا كأنه نوع من الاستشفاء، وكأن فيه نوع من الولاية، فيه نوع من المحبة التي تظهر في هذه المواقع الدينية، وهذا لا يجوز. فالولاء والبراء هذا من فروعه، هذا من فروع الولاء والبراء، لا بد من أخذ ذلك في معيار النظر. إذن متى يمكن له أن يواليه التراب؟ إذا كان من يتولى ذلك الأمر مفقودا في ذلك البلد، جاء إلى الناس وقال لهم هذا مسلم ادفنه، قالوا نحن لن ندفنه، ادفنه أنت، فنظر فلم يجد أحدا يقوم بهذا الأمر، فحينئذ يواريه التراب، أي يحفر له حفرة ثم يستره فيها على الوجه الذي تقدم في القبر، في القبر ما يحرسه ويحفظ رائحته ويقيه من الوحوش. هذا معنى المواراة التي ذكرها هنا. قوله ولا يقتل المسلم أبا كافرا، أي بناء على أن الرسل إليه تعبد من هذه النظافة وإنجازا. نعم. قوله ولا خصوصية للفرد، أي تنفره من الأقارب كذلك، فالزوج شيد كافر ميت وليس معه أحد من أهل دينه ولا من أقاربه المسلمين وحيف ضياعه، وجبت مباراته كما في الأولى، وقال ولو كان حربيا وقيل إن الحربي يترك للكتاب تأكل. في حقيقة هذه المسألة أن الغسل إنما يكون ممنوعا إذا كان للتعبد، ويمكن أن يخرجه بالقصد والنية، فلا يصير تعبدا، أنه إذا كان يعلم أنه لا يؤثر فيه الفعل العبادي لأن المحل مفقود، والكفر مانع من زريان أفعال العبادة في هذا البدن، فإنه يمكن أن يقول أنظفه أزيل أوساخه ويغسله بنية التنظيف، كان يرى فيه وسخان ويرى فيه نجسة فأراد أن ينظفه، فهذا جائز لا مانع منه. وكذلك غير الأب من أقاربه بنفس الحكم. ثم إن هنا أمر إنساني، وهو أنه لو جاء المسلمون ووجدوا إنسانا كافرا في فلاة قد طرح ولا يوجد من يستره ولا من يدفنه، يدفنه المسلمون وجوبا، وذلك استصحاب لحق الإنسان، أن الحقوق على ثلاث مراتب، حقوق التي تكون لك تكون عليك باعتبار هذا المخلوق إنسانا، الحقوق التي تجب عليك باعتبار أن هذا الشخص موحد من عباد الرحمن، الحقوق التي تجب عليك بالأوصاف العارضة كالنسب وجواري وما شبه ذلك، التي تكون بالإنسانية باعتباره إنسانا لا تنفك عنه كيفما كان إلا إذا كان قد رفعها بفعله، ومن ذلك حرمة غشه، هذه من الإنسانية، لا يجوز أن تغش إنسانا على وجه الأرض أيا كان، لا يجوز قتله إلا إذا كان ذلك بموجب اقتضى هذا شرعا، لا يجوز منعه من الطعام، لا يجوز المضايقة عليه بالجوع، ممنوع في الإسلام أن تقتل الإنسان بالجوع، ممنوع من عند أن تحصره مثلا في مكانه وتمنعه عنه القوت والطعام حتى يموت، هذا لا يجوز، لأنه ما سبب؟ لأنه ليس على دين. ليس على دين. الحرب جعلت من أجل تبليغ الرسالة وهي جزء من الدعوة، فإذا أمكن للدعوة أن تمر في البلاد وتصل إلى النفوس فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، ارتفع هذا الحكم. الله إلا جهاد الدفع، فهذا سيأتي بيانه أنه يستمر إلى يوم القيامة، هذا لا يرتفع. إذن فهذا الشخص الآن أن تمنعه حتى يموت بالجوع تعتبر قاتلا، كأنك قتلته بالسيف. وإذا من غششته تحاسب عليه، وإذا ضيعته في حقه تقول لا هذا غير كذا، هذا غير هذا ليس على دين، وأشهد الدين تديرك جعله الله تعالى رحمة للعالمين ولا جعله نقمة للعالمين. هذا الدين نزله الله تعالى من أجل الرحمة بالخلق، والظالمون رحمة الخلق بهم أن يؤخذ منهم الحق، لأن ذلك هو الرحمة بالعالمين. يقول سبح الله، لماذا شرع هذا رحمة بالمستضعفين، شرع هذا رحمة بالخلق؟ لأن الظالم والطاغية والقاتل والفاجر والظالم لا يمكن أن يجد الناس الرحمة إلا برفع ظلمه وشره ودفعه عن الخلق. هذا من باب قطع اليد التي فيها المرض من أجل أن يصح الجسد. هذا هو الأصل في الدين. وحتى في دين الإسلام، لأن تخطئ في الحق أخدمون أن تخطئ في الظلم. إذن فحقه باعتباره إنسانا يجب أن يعطى له في حال الحياة ويعطى له في حال الممات. ولو كان كافرا، ولو كان ملحدا، ولو كان أيا كان، وهذا دين الإسلام. لا يمكن مثلا أن تقول هذا بل كافر وتقوله، لا يمكن أن تقول هذه عرض مثلا كافر وتنتهكه، ما دام الكفر هو الفصل بينكم. أما إذا كان الظلم والطغيان والحرب والعدوان والهجوم على بلاد المسلمين فهذه مسألة أخرى، هذا وصف زائد، هذا تتعامل مع الموافق في الدين ومع المخالف، أن هذا وصف آخر. لكن إذا كان إنسانا لا يجوز أن تغشه تقول في هذا غير كافر، نغشه، هذا غير كافر، نأكل ما أكل ماله، هذا غير كفر، أكذب عليه، هذا كفر، استنصحني لم أنصح له، أنت أخنت أمانة رسالة السماء، ستحصل بشند بخنتي، تظن أنك أخنت الإنسان ولا أنك أخنت رسالة السماء التي أنزلت عليك. وكذلك إذا وجد مثلا ميتان جائعا لا يجد من يأكله تتركه حتى يموت، قتلت إنسانا. وهكذا الإنسان باعتبار إنسان له حرمته، ولكن إذا هو تسبب في أن ينزع هذه الإنسانية عن نفسه فهذه مسألة أخرى، والذي جلب على نفسه التعلق هذا هو الحكم في هذا الأمر. إذن هذا هو السبب. وإذا وجد هذا في مكان خال يوارى التراب ويستار وإلى آخر ما هنالك. المسلمون قد تركوا جانبا كبيرا من الأخلاق الإسلامية، فكان ذلك إظهارا لأمور في الدين لا وجود لها، أو وجود لها، مثلا يغشون ويكذبون ويسرقون وكذا، فأظهروا للناس أن هذا الدين هو هذا، أن دين الإسلام هو هذا، مما نفر الناس من الدين وجعل الدعوة لا تمضي على الطريق المطلوب وهكذا. وإذا المسلم يجب عليه أن يعرف بأنه إن فعل هذا إنما خان دينه، أما الناس فلا بد أن تؤدي ما عليه من حقوق ما في الدنيا وما في الآخرة. هذا هو الوجه في النساء. والصلاة على الجنازة أحب ويقصر عند مالك من صلاة المسجد بشرطين، الأول إذا راق بأربعين وإذا تعجل، الثاني إن كان المسجد كجار للمصلي من قريب أو صديق أو كان صالحا مجاورا لقوة إذا كان له هذه مسألة ختم بها المصنف هذا الباب، وهي جواب عن سؤال يرد في هذا المقام، وهو ما الذي هو المفضل؟ هل المفضل هو التنفل في المسجد وترك الجنازة، أو المفضل هو الذهاب إلى الجنازة وترك النافلة؟ الذي انتهى إليه الحديث في هذا باختصار هو التفصيل. فإن كان هذا الذي توفي جارا، والجار تعلمون أن الحضور له يؤدي إلى وجود لحمة اللحمة ورفع الضيغن والحيقد وما شابه ذلك إذا كان جارا، أو كان ممن هو قريب منه، أو كان ممن ترجى بركته وخيره، فإذا اجتمعت هذه الأمور وما شابهها وما في حكمها، فإن المفضل في هذا الحال هو الصلاة على الجنازة. وإذا فقد كل هذا ووجد من يصلي على الجنازة والناس أفواجا ذهبوا ليدفن الرجل وهو ليس من أهل هذه الصفات، فالوجه في ذلك هو التنفل في المسجد فيكون مفضلا. وهذه مسألة اختلف فيها السلف، فمنهم من يقدم النافلة على الجنازة، ومنهم من يرى أن الجنازة أفضل، والمسألة خلافية قديمة. وما ذهب إليه مالك هنا هو الذي يظهر رجحانه، لأنه جمع بين الأمرين معا وجعل هذا أفضل في حالة وهذا أفضل في حالة. نعم. قوله وإذا كان المسجد الجلوس في المسجد أي مسجد كان أفضل، طلب بأن المصلي على الجنازة يحصل له جواب الفرض وهو أعظم من جواب النذر، فكيف يكون النذر أعظم؟ وأجيب بأن هذا منهي على القول بسقوط فرض الكفاية على العلم بشروع فيه لا بفراغه. وفي هذا الجواب نظرا لما تقرر في فرض الكفاية من أن اللاحق بالداخل فيه يقع فعله فقط، وإن قيل بسقوطه بالشروع فيه فالبحث باق على القول من هذا النهي، ولأن هؤلاء الرفاق إنهم توسعوا هنا فلم يقولوا بأفضلية هذه النهي مطلقا نظرا لما قيل إنها صلاة نوعية أو قصد منها الدعاء حتى أجازها رفعه بلا وضوء، وليس فيها السجود الذي هو أقرب ما يكون على بصدره إذا كان متلبسا به، وقوي النظر لفضيلتها رفع الجار وبركة الصالح. إذا انتهى هذا الباب، الآن باب الزكاة إن شاء الله تعالى.